الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة النور عند الآية رقم 21، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إلى ما بعدها من الآيات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه، لا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها. فالشيطان يأتي الإنسان فيضع رجله على الفحشاء والمنكر والمعصية خطوة خطوة خطوة، ولا يمل، لا يمل أبدا من إغواء بني آدم. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني فالشيطان إذا اتبعه الإنسان في خطواته فإن الشيطان يأمره بالفحشاء والمنكر. الفحشاء هو ما أفرط قبحه، والمنكر ما ينكره الشرع، يأمر بالسرقة، بالزنا، بالقتل، بشرب الخمر، كل هذه الأشياء. ومن اتبع الشيطان صار مقتديا به، يطيع فيما أمر به، نسأل الله العافية. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. والشيطان سنتبعه في الكفر والمعصية والضلال والبدع والمعاصي، حتى إذا كفر الإنسان يقول الشيطان له إني بريء منك. فلا ينبغي أن يتبع الإنسان خطوات الشيطان في المعاصي والمنكر، وليقف وقفة قوية مع الشيطان حتى لا يطيعه فيما يأمره به. وقال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله عليكم بالتثبيت والتوبة والاستغفار، وأن الله تبارك وتعالى يبعدكم عن طرائق الشيطان، ما زكى، ما طهر أحد منكم أبدا في نفسه، من نفسه، من دنسها، أو ما دام حيا لا يطهر أحد أبدا إلا إذا طهره الله تبارك وتعالى من دنس الشرك والكفر والمعاصي والبدع. ولكن الله يزكي من يشاء، يعني الله يزكي من يشاء من عباده بالتفضل عليهم والرحمة لهم. اللهم زكنا يا رب العالمين، اللهم زكنا، تفضل علينا يا رب العالمين. قال عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. ولا يأتل يعني لا يحلف، لأن الحلف هذا ما أخذنا الإلاء، والإلاء هو الحلف، يعني لا يحلف ويشدد الأيمان. أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف أصحاب المراتب العالية والغنى والفضل منكم. وهذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان مصطح ابن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك، وكان قريبا لأبي بكر. مصطح هذا كان بيتكلم في حديث الإفك على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وكان مصطح هذا قريب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني قريب لوالد عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان في عياله، يعني كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يرعاه وينفق عليه. فحلف أبو بكر ألا ينيله خيرا أبدا، أقسم بالله لا أعطيه يعني جنيه، درهم واحد، لأنه تكلم في حق ابنته، أقسم أنه لا يعطيه درهما واحد بعد أن كان ينفق عليه ويعطيه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أبا بكر لا تحلف أن تمنع النفقة والعطاء والإحسان عن هذا حتى وإن تكلم في حق ابنتك. انظر إلى ترك ما هو الإنسان، ميول الإنسان، ترك رغبات الإنسان والذهاب إلى ما يريده الله تبارك وتعالى. إنسان يتكلم في حق ابنته، منع عنه النفقة، أمر بشري معتاد عادي، ولكن الله تبارك وتعالى قال له لا لا تفعل هذا، كن أنت محسنا، كن أنت الأفضل والأعظم والأحسن ورد النفقة إليه. فرد النفقة عليه ثم كفر عن يمينه. قال عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. وكان مصطح قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا مسكينا، وكل من هذه الأوصاف الثلاثة تستدعي المعونة وإن وقع منه ما وقع. أي إنسان يكون قريب لك ومسكين أو مهاجر، هذه الأوصاف الثلاثة تستدعي أن تعطيه وأن تنفق عليه، حتى لو وقع منه ما وقع فإنه يستحق النفقة. وليعفو وليصفحوا، يعني وليعفو الإنسان الذي ظلم عن ذنبه، عن ذنوب الذين أذنبوا في حقه وجناياتهم التي اقترفوها، فليعفو عنهم لوجه الله عز وجل. وليصفحوا يعني يصفحوا بالإغضاء عن الجاني والإغماض عن جناياته والإعراض عنه والصفح عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألا تحب أن يغفر الله لك بسبب عفوك وصفحك عن المسيئين لك. فإذا عفوت عن من أساء لك عليك عفى الله عز وجل عنك، والله غفور رحيم. فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم؟ الله تعالى العباد يذنبون في حق لا ينهار ويعفو عنهم ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى إذا تابوا إليه. قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، المحصنات المرأة العفيفة، الغافلات التي لا تخطر الفاحشة ببالها ولا تفطن لها، ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها. هي تسمى غافلة، مش معنى غافلة إنها يعني هذا شيء مذموم، مذموم لا مش مذموم، ولكن هي لا يخطر ببالها الفاحشة. هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المراد باللعنة هنا الإبعاد عن رحمة الله وضرب الحد عليهم وهجر سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة. من يقذف ويرمي المحصنة بلا أي دليل هذا ليس عنده عدالة. يوم تشهد، قال عز وجل ولهم عذاب عظيم، إذا رموا المحصنات لهم عذاب عظيم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، في ذلك اليوم تشهد عليهم ألسنتهم بما تكلموا به وأيديهم وأرجلهم بما عملوا بها في الدنيا. الله سبحانه ينطق هذه الأعضاء بالشهادة عليهم يوم القيامة بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرا لا شك في ثبوته، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عندما يجازون على أعمالهم يعلمون أن هذا هو الحق الذي لا باطل فيه. الخبيثات للخبيثين، يعني الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات لا يتجاوزونهن. فالذي يتزوج الخبيثة الخبيث، والخبيثة تزوج الخبيث، والخبيث تزوج الخبيثة. قال عز وجل وهكذا قوله تبارك وتعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا، فكان أولى أن تكون له الطيبة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة طيبة رضي الله تعالى، طيبة يعني سليمة من كل سوء، وكانت أولى بأن يكون لها الطيب صلى الله عليه وسلم. أولئك الطيبون والطيبات يعني مبرؤون مما يقوله الخبيثون والخبيثات. وبهذا برئت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بهذه الآية، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلمون كذلك أنه قد أذن لكم بالدخول، فإذا علمتم ذلك دخلتم، لا تدخل بيتا إلا بإذن صاحبه، وتسلموا على أهلها. يقول يعني السلام عليكم، أدخل؟ يستأذن مرة أو مرتين أو ثلاثا. ذلكم خير لكم، يعني هذا خير لكم من الدخول بغتة، لعلكم تذكرون. والمراد بالتذكر هنا الاتعاظ والعمل بما أمروا به، هذا أدب يؤدب الله تعالى به عباده، ألا يدخل بيت أحد إلا بإذنه، يستأذن مرة أو مرتين أو ثلاثة، هذا خير له حتى يؤذن لكم. قال عز وجل: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليم. يعني لا تدخلوا، فإن لم تجدوا في هذا البيت الذي تستأذنون فيه أحدا لا تدخله. كيف أدخل بيتا ليس بيتك حتى يؤذن لكم؟ لو جئت البيت وناديت لم يخرج لك أحد، لا تدخل حتى لو علمت أن البيت ليس فيه أحد، لا تدخل إلا أن يؤذن لك، لعل المانع من الرد شيء منعه أن يتكلم أو يجيبك، هناك عورات في البيت، لا تدخل حتى يؤذن لك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا أمر عادي جدا، لا ينبغي أن يغضب منه الإنسان الذي يأتي زائرا. إذا قال لك صاحب البيت أنا غير مهيئ لاستقبالك ارجع، ترجع وصدرك سليم، لا تقول والله رفض أن يقابلني وكذا، هذا لا ينبغي أبدا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا، ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى هو أزكى لكم، هذا أفضل وأطهر من التدنس بالإلحاح على الدخول. لا تقول والله والله أنا أريدك، لابد أن أدخل، أريدك في أمر ضروري، لعله غير مهيئ أن يقابلك، لما في ذلك من سلامة الصدر والبعد من الريبة والفرار من الدناءة. إن قيل ارجع فارجع، قال عز وجل هو أزكى لكم والله ما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، مثل مثلا الفنادق يعني هذه الفنادق مثلا تدخل بيت غير مسكون، يعني الفندق مثلا يفتح بابه على مصراعيه، تدخل دون استئذان لأنه صنع هذا وبناه ليدخل الناس بلا استئذان، من أجل أن يعني يحجزوا الغرف حتى يقيموا فيها. المباني العامة، المباني العامة مثلا مصلحة حكومية، تدخل دون استئذان إلا إذا كان هناك مكتب يعني يحتم الاستئذان تستأذن له، لأن أصحابها جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها، فذلك بدرجة الإذن للناس جميعا. وقال عطاء: المراد بهذا الخرب، يعني لا جناح على الإنسان أن يدخل بيتا خربا فيه متاع له. إيه المتاع ده؟ المتاع المنفع يعني، أو المتاع الذي يباع. إذا دخلت مثلا مول كبير، المول ده لا يشترط أن تستأذن لأنه مبني والأشياء التي فيه تعرض معروضة لأي إنسان يدخل ليشتري، فهذه من هذه المعاني، لا مانع ولا حرج على الإنسان أن يدخل بيتا غير مسكون فيه عورات للناس، إنما إذا كان هناك مبنى عام فيه متاع لك منفع لك ادخله بلا استئذان، لأن أصحابه بنوه لذلك. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم الله تعالى ما يبدي الإنسان وما يكتمه، وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما ذكر الله تعالى حكم الاستئذان أتبعه الله تعالى بذكر حكم النظر على العموم لقطع ذرائع الزنا. وغض البصر هو إيه؟ غض البصر أن يخفض بعض بصره بحيث تمتنع الرؤية، يعني هو يبص كده فيغض بصره، إن هو يخفض بعض بصره تمتنع الرؤية. قيل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر عن أول نظرة تقع من غير قصد. ربنا قال إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من هنا بعضها يعني، يعني يغضوا جزء من أبصارهم. ليه؟ إنك ممكن يقع بصرك على شيء فجأة أنت غير مؤاخذ عليه، لا تأثم به، ولكن تأثم إذا عاودت بإرادتك ونظرت فيما لا يحل لك. ويحفظوا فروجهم، يحفظوا فروجهم عما حرم الله عليهم، ذلك الغض وذلك الحفظ أزكى لهم أطهر، هذا أطهر من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدناءة، نسأل الله العافية. إن الله خبير بما يصنعون، هذا وعيد لمن لم يغض بصره أو لم يحفظ فرجه. اللهم أعنا على حفظ فروجنا وغض أبصارنا رب العالمين. ثم قال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن، ويجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم. هذا أمر من الله عز وجل للمرأة أن تحفظ بصرها عن النظر للرجال. لا تقول والله المرأة أي نعم فتنة والرجل يجوز النظر إليه، لا لا يجوز، الرجل لا يجوز للمرأة أن تنظر إليه، تغض بصرها كما أمر الله الرجال أن يغضوا أبصارهم على النساء. ثم قال عز وجل للنساء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها قيل هو الثياب والوجه والكفان، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتاد كذلك قال: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب والخاتم ونحو ذلك، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وعن ابن عمر وابن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان. هذه أقوال لأهل العلم فيما يظهر من زينة النساء، وأرجح الأقوال في ذلك بأدلة كثرة جدا لا يتسع المجال لذكرها، أن المرأة مأمورة أن تغطي جميع بدنها، والزينة التي يجوز أن تبديها هي الثياب، هي الثياب، لا سيما إذا كان في زمن الفتنة كما في أيامنا هذه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب جمع جيب، وموضع القطع من الدرع والقميص من حيث يدخل الرأس، يعني هذا الذي فيه الزراير هذا، هذا يسمى جيب. فالمرأة أمرت أن تغطي رأسها وتغطي فتح صدرها إلى باقي جسدها. ولا يبدين زينتهن، يعني لا يبدين الزينة الباطنة مثل الشعر أو الصدر إلا لبعولتهن، أزواجهن فقط. ويدخل في قوله تبارك وتعالى: أو أبنائهن، كذلك عز وجل قال إن إبداء الزينة يكون للأزواج اللي هو البعول لبعولتهن، أو أبنائهن، أبنائهن، ويدخل كذلك أبناء الأبناء، أو بني أخواتهن ابن أختها، أو نسائهن اللي هم المختصات بهن، النساء المختصات بهن اللي هم الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة يعني صاحبتها. وقيل أنه لا ينبغي أن المرأة تظهر زينتها الباطنة للنساء الكافرات، لا تنظر المرأة الكافرة للمسلمة، لأنها لا تؤمن أن تطلع غيرها من الرجال على ذلك، فإن الكافرات لا يمتنعن من ذلك. فالمقصود بنسائهن يعني صاحبتها، صديقتها المختصة بها التي تجلس معها مسلمة على الدوام. أو ملكت أيمانهن اللي هي المرأة المملوكة عندها، أو التابعين غير أولي الإربة. التابعين غير أولي الإربة هم من يتبع أهل البيت من خادم أو أجير أو خصي أو أحمق ممن لا حاجة له في النساء، هذا يجوز المرأة تظهر زينتها له إذا كان إنسان يعني يعني خصي ليس له في النساء، أو إنسان أحمق مجنون يعني لا حاجة له في النساء، فيجوز للمرأة أن تظهر زينتها له، أما الرجال فلا يجوز كما ذكرنا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الطفل الذي لم يعلم أحوال النساء ولم يطلع على أحوال النساء، يجوز للمرأة أن تظهر زينتها له، لا مانع من ذلك. الطفل يعني الذي لم يراهق ولم يبلغ حد الشهوة ولا يلتفت إلى فتن المرأة، أما لو انتبه الطفل والولد الصغير إلى فتن المرأة وميزها فلا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها له. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله عز وجل أمر عباده بالتوبة، ولا خلاف في وجوب التوبة وأنها فرض من فرائض الدين في كل وقت وفي كل حين. قال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. في الأيام جمع أيم، والأيم هي الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، يعني إنسان ليس له زوجة، مطلق مثلا، زوجته ماتت أو ما تزوجش خالص، هذا يسمى أيم، والمرأة برضو كذلك، من لا زوج له ولا زوجة له، بكرا كانت أو ثيبا. والنكاح سنة من السنة المؤكدة لقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنة الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فقال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني لا تمتنعوا من تزويج الخاطبين بسبب الفقر، من جاءك فقيرا ولكنه يرضى دينه زوجه، فمن تزوج وهو فقير يغنيه الله تبارك وتعالى بغنى النفس وغنى المال، والله واسع ذو سعة، لا ينقص من سعة ملكه أبدا أي شيء. فالله تعالى إذا أغنى عباده جميعا لا ينقص ذلك من غنى مثقال ذرة، عليم بمصالح خلقه تبارك وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد تكلفة النكاح من المهر والنفقة، أو لم يجد زوجا مناسبا، يتعفف حتى يغنيه الله تبارك وتعالى بالزوج، حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يرزقهم رزقا حسنا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح. الذي لا يجد نفقة ينكح بها ويتزوج بها يصبر حتى يغنيه الله تبارك وتعالى ولا يقع في الزنا والحرام والعياذ بالله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني الكتاب اللي هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما، وكان قديما موجود العبيد، العبد ده مملوك، يقول لسيده: أنا ثمني كام؟ يقول: ثمنك 10,000. يقول: أنا آتي لك كل شهر بألف وأكون حر الوجه الله. هذا هو المقصود. فالذي يكاتبه عبده ينبغي أن يكاتبه وأن ييسر عليه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا علمتم أنهم قادرون على أداء الأقساط من ثمنهم فكاتبوهم واتفقوا معهم على ذلك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني حطوا عنهم، ممكن تسيب له مثلا قسط، تعفو عن قسط قسطين، فتتنازل له عن بعض الأموال حتى يستطيع الأداء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. المراد بالفتيات هنا الإماء اللي هم المملوكات، والبغاء الزنا بأجر، وهذا مختص بزنا النساء نسأل الله العافية. إن واحد ممكن يكون يملك أمة فممكن يشغلها والعياذ بالله بالفلوس في الزنا، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني أنهم كانوا يكرهون الفتيات على الزنا حتى يأخذوا أجرا من وراء ذلك. فالله عز وجل قال إن أراد حصول لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وهو ما يكسبه الأمة بفرجها باعتبار أن عادتهم كانت كذلك، هم كانوا كذا. راجل عنده أمة يروح يأجرها بالفلوس والعياذ بالله ليأخذ من ورائها أموال، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. لا يجوز أن المرأة تتكسب بعرضها، هذا حرام لا يجوز، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني إذا المرأة أكرهت على الزنا ولم تكن مطاوعة فهذا يعفو الله عز وجل عنها ويغفر لها إذا كانت مكرهة على ذلك، فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية. طب هي مكرهة، طب ربنا عز وجل يقول غفور رحيم ليه؟ لأنها ممكن تكره وأثناء هذا الأمر ممكن يكون عندها نوع اختيار أو نوع شائبة ميل بشري بحكم الوضع الذي هو فيه التي هو فيه، ولكن ظل يغفر الله إذا كانت مكرهة ومجبورة على ذلك، نسأل الله العافية. قال عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني يا أيها الناس لقد أنزلنا إليكم آيات واضحات القرآن الكريم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني بينا لكم مثلا كأمثال الذين مضوا من القصص العجيبة المضروبة في الكتب السابقة، وبينا لكم مصائر الأمم السابقة المكذبة المعترضة الجاحدة ماذا فعلنا بهم. موعظة للمتقين، أي موعظة لمن ينتفع بها وينتفع الموعظة إما المتقون، المتقون هم الذين ينتفعون بالموعظة خاصة، أما غيرهم فلا ينتفع. لذلك قال عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، نسأل الله العافية من عذابه. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.